عشنا في هالعمل مع الشاعر ناصر بن عبد الله السعيد والمنشد الأستاذ أبو عبد المحسن عبد الله بن سعد المهيدب، واثنينهم من سديك. يا ديرتي يا ديرتي يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابه، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل مع عظابه. يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابه، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل مع عظابه. يلا عسى مزن الحياة يا رمس رماس، فرقه على القبلة حقوق انسحبه، يسقي يديار حبها ما له قياس، وادي يجلاجل والفقي ما عشعبه، وادي يجلاجل والفقي ما عشعبه. يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابه، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل مع عظابه، وتربع في ياضين من العام يباس، تلقى زهرها فايحة عذابة، نفحت هواها كل مهاب نسناس، تشفي يجروح اللي عطيب صوابة، تشفي يجروح اللي عطيب صوابة، يضرب لها اللي من عن الوقت محتاس، همه يروح ويبتسم له شبابه. أفخارنا يستير وارفع بك الراس، لك منزل بالقلب ويضا مهابة، دار لها بالقلب عزين ونماس، جدي وابوي اللي نشوفي يترابا، أهل الوفا والطيب والعز والباس، من باسهم تشبع جياع الذيابة. ربعي هل الطلات إلى حامية الطاس، مثل الأسود اللي ربت وسط غابة، ضرب الكرم موروث ساس على ساس، قول أهلا للضيف يا مرحبا با، قول أهلا للضيف يا مرحبا با. له عندنا حشمه بالنين بمحماس، نفرح إلى جنا عزيز جنابه، يقول اللي يبدع القافي بإحساس، مثايل مثل الذهب يعتنابه، مثايل مثل الذهب يعتنابه. والخاتمة صلوا على صفوة الناس اللي ومر بالخير والشر عبا، والخاتمة صلوا على صفوة الناس اللي ومر بالخير والشر عبا. اللهم صل على محمد.